بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في شروط صحة الصلاة. قال: وشروط صحة الصلاة ستة. كيف علمنا أنها ستة؟ بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة. الشرط الأول: الطهارة. الطهارة سبق الكلام عنها، قد أفرد لها المصنف كتابا كاملا، فتحدثنا عن الطهارة وعن تعريف الطهارة وشروط الطهارة إلى غير ذلك. طيب، إذن الطهارة من الحدث. الحدث سبق أن عرفناه في أول درس في الكتاب، في أول الكتاب، وقلنا إن الحدث هو عبارة، هو وصف يقوم بالبدن يمنعك من صحة عبادات معينة، كأن يمنع صحة الصلاة. والحدث نوعان: أكبر وأصغر، وقد تقدم معنا هذا أيضا. ما الدليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؟ نقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن هذا نص صريح في اشتراط ماذا؟ اشتراط الطهارة، رواه الشيخان. فمن صلى دون طهارة عمدا دون عذر فصلاته باطلة بلا خلاف. الشرط الثاني: دخول الوقت، وهو شرط بالإجماع. شرط بالإجماع، ولأهمية هذا الشرط، أعني شرط دخول الوقت، قدمه بعض الفقهاء. فبعض الفقهاء يبدأ التبويب أو التصنيف يبدأ بباب المواقيت، باب المواقيت. فبعض الفقهاء يرى أن دخول الوقت أهم من الطهارة ومن غيرها من الشروط. لماذا؟ لأنه يقول أن كل الشروط لا تطلب من الإنسان إلا إذا دخل الوقت. فيعني بمعنى أن الإنسان يبدأ يتهيأ للصلاة بعد دخول الوقت، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. نحن متى نقوم إلى الصلاة؟ بعد دخول الوقت. فيعني بعض الفقهاء يرى أن دخول الوقت هو الأساس، وغيرها من الشروط هي تبع لها. على كل حال، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، هذه الصلاة الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وقال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت، لها وقت شرطه الله. الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به، رواه ابن حزم في المحلى. والشرط الثالث: ستر العورة. وستر العورة هذا أمر يعني تستحبه الفطر السوية، لكنه بين يدي الله عز وجل أشد وأحرى، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولحديث عائشة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. ما معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار؟ هل الحائض أصلا تصلي؟ الجواب: لا، الحائض أصلا لا تصلي. هل معنى الحديث أن الحائض إذا لبست الخمار فإن صلاتها صحيحة؟ الجواب: لا، ليس هذا المراد. إذا ما معنى حائض؟ معنى حائض هنا يعني بالغ، يعني البالغة. فالمرأة البالغة لا يقبل الله صلاتها إلا إذا لبست الخمار، إلا إذا لبست الخمار. واضح هذا؟ يعني من من من من بلغت، ومن علامات البلوغ بالنسبة للمرأة ما هو؟ الحيض. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، أي لا يقبل الله صلاة بالغ أو بالغة. طيب، إلا بخمار. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. نعم، من صلى عريانا أو كشف عورته عمدا دون عذر صلاته باطلة بالإجماع، كما يقول ابن عبد البر. طيب، مفهوم كلام ابن عبد البر أن الإنسان إذا صلى كاشفا لعورته، كاشفا عورته لعذر ما، لعذر ما، كأن يكون الإنسان سجن، حبس في مكان ولم يعطوه ملابس أو جردوا منه الملابس، ألا يصلي على هيئته؟ بلى، يصلي على هيئته التي هو عليها. الشرط الرابع: اجتناب النجاسة. وقد تقدم الكلام عن النجاسة في فصل خاص، كبول وغائط ونحوهما، لقوله تعالى: وثيابك فطهر. ف فالمصنف استدل بهذه الآية على أن المراد بالثياب هنا الثياب المعروفة، يعني الثياب الحسية. طيب، وهناك قول آخر يعني غير هذا، لكن هذا الذي جرى عليه المصنف هنا. إذن وثيابك فطهر، يعني طهر ثيابك من النجاسات. ولحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. عامة عذاب القبر منه، يعني عامة من يعذب في القبر إنما يعذب بسبب تساهله مع النجاسات، تساهله مع نجاسة البول، فلا يحرص على تطهير ثيابه ولا يحرص على تطهير بدنه من النجاسات فيعذب لأجل ذلك. يعني تخيلوا إلى أي درجة تحرص الشريعة على الطهارة، إلى درجة أن الإنسان قد يعذب في قبره لأنه لم يتنظف. وهذا يدل على على على, على يعني عناية الشريعة جدا بهذا الأمر بالطهارة. الشرط الخامس، نعم، الحديث رواه الدارقطني. طيب، الشرط الخامس: استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها لمن بعد. نعم، إذا كنت قريبا، يعني كنت مثلا في صحن الكعبة أو في الحرم، فيجب عليك أن تصيب عين الكعبة، ولا يجوز لك أن تنحرف انحرافا يسيرا عن الكعبة. هذا متى؟ إذا كنت قريبا منها. أما إذا كنت بعيدا من الحرم، كأن تكون في بلد آخر، طيب، كنت في بلد آخر بعيد جدا من الكعبة، فما الواجب عليك؟ قال المصنف: أو جهتها لمن بعد. يعني الإنسان البعيد عليه أن يصيب جهة الكعبة، فأنت يكفيك أن تصيب الجهة التي فيها الكعبة، ولا يكلفك الله بأن تصيب عين الكعبة، لأن هذا متعذر ولا سيما في الأزمنة السابقة. طيب، الآن طيب طبعا مع الوسائل الحديثة ربما يستطيع الإنسان أن يصيب عين الكعبة، ولكن نقول شرعا أنت لا تكلف إذا كنت بعيدا بأن تصيب عين الكعبة، وإنما يكفيك أن تصيب الجهة التي فيها الكعبة، وإن حصل منك انحراف يسير يمينا أو شمالا فهذا لا يضر، لا يضر. طيب، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحكى ابن حزم وغيره الإجماع عليه. الشرط السادس: النية. وأنتم تعلمون أن النية شرط لجميع العبادات وليس فقط لصحة الصلاة. طيب، الشرط السادس: النية. ما هي النية في اللغة العربية؟ النية في اللغة العربية هي القصد. تقول: نويت أن أسافر، يعني قصدت أن أسافر. أين محل النية؟ قال: محلها القلب. يعني ما يحتاج إيش؟ ما يحتاج أن أتكلم بها ولا أن أتلفظ بها. تذهب المسجد تصلي خلف الإمام، ما يحتاج تقول نويت أن أصلي 4 ركعات ظهرا خلف الإمام، ما يحتاج أن تقول كل هذا. النية محلها القلب. وحقيقتها، يعني ما تعريف النية شرعا؟ قال: العزم على فعل الشيء، أن تعزم على أن تفعل الشيء. فمثلا غدا رمضان، غدا هو الأول من رمضان، فتنوي أنك غدا ستصوم وتعزم على ذلك ولا تتردد ولا تشك، هذا يقال له نية. وهكذا بالنسبة للصلاة، فلا تصح الصلاة بدون نية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. ولا تسقط النية بحال، لا يمكن أن تسقط عنك النية بحيث نقول لك هنا النية ليست واجبة عليك في هذه العبادة، أو أن نقول أنك معذور في سقوط النية عنك. لا يمكن أن تكون في حالة تعذر فيها بسقوط النية. لماذا؟ لأن النية محلها القلب. وهل يوجد إنسان يحول بينك وبين قلبك؟ لا، الله عز وجل هو الذي يحول بين الإنسان وبين مراده، لكن الإنسان البشر لا يستطيعون أن يحولوا بينك وبين قلبك، فما تنويه في قلبك لا أحد يستطيع أن يتحكم به ولا أن يمنعك منه، فلذلك تنوي ما شئت. إذن ولا تسقط النية بحال، لأن محلها القلب، فلا يتأتى العجز عنها. مسألة. وشرطها أي النية، الآن مسك النية وسيفصل في النية، مسك النية وسيفصل فيها. قال لك: هذه النية التي عرفت تعريفها نريد أن نبين لك شروط النية. يعني لنا، أليس نحن قلنا لكم سابقا الكافر لا ينوي والكتابية لا تنوي؟ طيب، المرأة، الرجل الذي تزوج امرأة كتابية فلا تستطيع أن تنويه. طيب، إذن هناك شروط لصحة النية، ليس كل أحد نيته معتبرة، بل لا بد من شروط 3 حتى نحكم على هذه النية بأنها نية مقبولة وصحيحة وسليمة. واحد، الإسلام. اثنين، العقل. ثلاثة، التمييز. الإسلام فلا تصح النية من ماذا؟ من كافر. والعقل يعني لا تصح النية من مجنون لأنه ما يستطيع أصلا. والتمييز لا تصح النية ممن كان دون سن التمييز، وقلت لكم المشهور أن سن التمييز هو 7، فمن كان عمره 3 سنوات هذا ليس له نية. لماذا؟ لأنه غير مميز. واضحة هذه المسألة؟ طيب، هذه شروط صحة النية. مسألة وزمنها، أي النية. طيب، عرفنا أن النية واجبة ولا بد منها في كل عبادة. طيب، متى أنوي؟ أنا أريد أن أصلي الآن، سأذهب إلى المسجد لأصلي، هل أنوي الصلاة وأنا في بيتي، أم أنوي الصلاة وأنا في الطريق، أم أنوي الصلاة إذا دخلت المسجد، أم أنوي الصلاة إذا وقفت في الصف، أم إذا كبر الإمام؟ متى أنوي بالضبط؟ أنا أعرف أن كثيرا منكم لم تخطر ببالي هذه المسألة أصلا. طيب، لأن هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، وهناك هناك أئمة آخرون لا يشددون في هذا الأمر، فيقولون خلاص كل إنسان فطرة هو أصلا ينوي الصلاة وهي موجودة في قلبه ولا يحتاج أن يستحضرها. طيب، ولكن أنا أشرح لكم ما يقوله المصنف. فالمصنف يقسم النية إلى 3 أقسام. وقت النية، وقت النية له 3 أوقات، أو إن شئت قل 3 أقسام. قسم الأول، أن يأتي بالنية أول العبادة فهو مسنون، هذه سنة، بأن يأتي بالتكبير للصلاة عقب النية. واضح؟ يعني تنوي وتكبر لتكون النية مقارنة، يعني مصاحبة للعبادة. واضح هذا؟ فتأتي بالتكبير للصلاة عقب ماذا؟ عقب النية مباشرة. القسم الثاني، طبعا هذا القسم الأول ما حكمه قلنا سنة، سنة. القسم الثاني، أو أن يأتي بالنية قبيلها، أي قبيل العبادة، بزمن يسير، بزمن يسير على تكبير الإحرام، على تكبيرة الإحرام، فتصح إن كان في الوقت، لأن تقدم النية على التكبير بالزمن يسير لا يخرج الصلاة عن كونها منوية، ولأن في اعتبار المقارنة حرجا ومشقة فوجب سقوطه. طيب، إذن القسم الأول، القسم الأول أن يأتي بالنية أول العبادة، يعني أن تكون مقارنة لها، يعني ظاهر كلامه أنه يقصد أنهما في زمن واحد مقترنتان متصاحبتان، النية وتكبيرة الإحرام مع بعض. طيب، أما القسم الثاني تكون النية سابقة لتكبيرة الإحرام بزمن يسير، فيقول هذا أيضا جائز. طيب، القسم الثالث أن تتقدم النية بزمن طويل عرفا، يعني تخيل أنت تنوي اليوم وتصلي غدا، هذا زمن طويل، أو تنوي اليوم وتصلي بعد أسبوع، قال هذا ما حكمه هذا القسم الثالث، لا تصح الصلاة لأنه يخرج الصلاة عن كونها منوية، هذه ما صارت صلاة منوية لأن الفاصل بينهما إيش؟ طويل. إذا صارت الأقسام يا أخوان، نعيدها مرة أخرى باختصار، 3 أقسام، أن تكون النية مقترنة ومصاحبة مع الـ مع الـ مع تكبيرة الإحرام، فتوقع النية وتكبيرة الإحرام في زمن واحد، هذا سنة. القسم الثاني أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، جائز. القسم الثالث أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن طويل، لا يجوز. انتهينا من هذا، الحمد لله. قال فصل، فصل، تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى 3 أقسام، ركن، واجب، سنة. خلاص، ركن، واجب، إذن عندنا أركان الصلاة وعندنا واجبات الصلاة وعندنا سنن الصلاة. ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ هذا مهم. الأول، الركن هو ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، يعني لا نعذرك فيه إطلاقا، لابد أن تأتي به. اللهم أنك إذا فعلته، إذا تركته عمدا تأثم، وإذا تركته سهوا لا تأثم. طيب، لكن هذا هذا هذا شيء، وكوننا نحكم على صلاتك بأنها صحيحة أو فاسدة هذا شيء آخر. يعني مثال سريع، الآن ما حكم قراءة سورة الفاتحة على المذهب وعند الجمهور؟ قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، طيب إنسان ترك الفاتحة عمدا نقول صلاته باطلة، ترك الفاتحة سهوا صلاته باطلة، ترك الفاتحة جهلا صلاته باطلة. طبعا ما لم يعني ما لم يرجع ويأتي بها، على تفصيل سيأتي إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله من ترك الفاتحة ماذا يفعل. طيب هناك تفصيل أنه يرجع ويسلسل السهو، هذا شيء آخر، لكن نحن نقول إنسان ترك الفاتحة عمدا أو سهوا أو جهلا ورجع إلى البيت، ما حكم صلاته؟ باطلة، باطلة. طيب هل يأثم؟ نقول يختلف، إن تركها عمدا يأثم، إن تركها سهوا لا يأثم، واضح؟ أما الجهل فهذا ينظر فيه في الحقيقة، يعني حسب البيئة التي هو فيها وحسب حاله، هل هو أسلم حديثا أو لا، يختلف يعني. طيب لا يطلق فيه القول، وإنما ينظر فيه بكل شخص، لأن هل هو في مكان يعني يجهل فيه مثل هذا، على كل حال فيه تفصيل يعني. طيب واضح لكم يا أخوان؟ إذن ما هو الركن؟ هو الشيء الذي لا تعذر بتركه إطلاقا، سواء تركته عمدا أو سهوا أو جهلا. فإن تركته واستمر هذا الترك فإن الصلاة باطلة، واضح؟ مثال ذلك مثلت لكم بقراءة سورة الفاتحة. لماذا سموه ركنا؟ قال تشبيها له بركن البيت الذي لا يقوم إلا به. أرأيت لو أن عندك بيت فيه أربع أركان، لو سقط ركن واحد سقط البيت كله، صح ولا لا؟ لأن الصلاة لا تتم إلا به، وبعضهم يسميه فرضا والخلاف لفظي. ما معنى لفظي؟ يعني الخلاف ليس حقيقيا، وإنما هو اختلاف التعبير بالألفاظ، فهذا الفقيه يسميه ركنا وهذا الفقيه يسميه فرضا، والمعنى واحد، المعنى واحد، كلاهما متفق أن هذا لا بد منه. هذا النوع من الخلافات الذي لا يضر، وإنما هو فقط اختلاف تعبير، طيب هذا يسميه العلماء الخلاف اللفظي، وهو الخلاف الذي لا يترتب عليه ثمرة عملية، واضح؟ يسمى بالخلاف اللفظي، مهم هذا أن تعرفه. طيب وعكسه الخلاف المعنوي، الخلاف المعنوي وهو الذي يترتب عليه ثمرة، مثل معظم خلافات الفقهاء معنوية. طيب الثاني الواجب، ما هو الواجب؟ الواجب هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا أو جهلا، ويجبر بسجود السهو. إذن ما الفرق بين الواجب والركن؟ قلنا الواجب لا يسقط، هو ما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أما الواجب فهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، إذا تركته عمدا تبطل صلاتك، أما إذا تركته سهوا أو جهلا فإن الصلاة لا تبطل، ولكن تجبره بسجود السهو كما سيأتي في فصل سجود السهو. مثال ذلك إنسان ترك تسبيحة الركوع سبحان ربي العظيم، تركه، نقول إن تركه عمدا صلاته باطلة، وإن تركه سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة، ولكن عليه سجود السهو، واضح هذا؟ الثالث السنة، وهي ما لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا. السنة إن فعلتها تؤجر، إن تركتها ليس عليك شيء، حتى ولو تركتها عمدا. مثال ذلك التسبيحة الثانية في الركوع أو التسبيحة الثالثة، ومثال ذلك أيضا قبض اليدين، نعم، والسنن كثيرة جدا، ستأتي أمثلة كثيرة لها. فالسنة إذا تركتها لا تبطل صلاتك حتى ولو فعلتها عمدا، فضلا من أن تتركها جهلا أو سهوا، فهذا من باب أولى أنه لا يضرك، واضح هذا؟ طيب مسألة، وأركان الصلاة 14 بالاستقراء. استقرأنا النصوص وتتبعناها في القرآن والسنة، فوجدنا أن الأركان الصلاة على المذهب الحنبلي لا تخرج عن هذه 14، وهي: الركن الأول قيام في فرض لقادر، إذن الركن الأول هو القيام، يعني أن تكون واقفا، هذا الركن. فإن صليت جالسا في فرض وأنت قادر صلاتك باطلة. طيب، إذن قوله هنا في فرض خرج به ماذا؟ خرج النفل، فيجوز لك أن تصلي النافلة جالسا حتى لو دون عذر. نعم، حتى لو دون عذر لكنك تأخذ نصف الأجر، أما إذا كنت معذورا فلك الأجر كاملا، هذا سواء كان في الفرض أو في النفل. إذن نقول ما حكم من صلى جالسا في الفريضة دون عذر؟ باطلة. ما حكم من صلى النافلة جالسا بلا عذر؟ صلاته صحيحة لكنه يأخذ نصف الأجر. طيب، ما حكم من صلى النافلة جالسا بعذر؟ نقول صلاته صحيحة من باب أولى وله الأجر كاملا. طيب، قوله لقادر خرج به العاجز، أما من صلى الفريضة جالسا لعجز ما، لعجز طبي، فهو معذور وله الأجر كاملا. واضح هذا؟ نحن لا نتحدث عن العاجز وإنما كلامنا عن القادر. إذن هذا معنى قوله قيام في فرض لقادر. نعم، والقدرة نشترطها في الفريضة، أما النافلة فلك أن تصليها جالسا ولك أن تصليها قائما، ولكن الأجر في القيام أكثر، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولحديث عمران قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. الركن الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه التكبيرة الوحيدة في الصلاة التي حكمها أنها ركن، بقية التكبيرات عندنا في المذهب واجبة وليست بركن. واضح هذا؟ تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، هذه التكبيرات ما حكمها على مذهبنا واجبة. أما هذه التكبيرة الأولى في الصلاة التي تحرم بها، يعني تدخل بها الصلاة، هذه على هذه عندنا واجبة، هذه عندنا ركن، هذه الوحيدة، والبقية كلها واجبات، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. رجل من الصحابة دخل المسجد أمام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة أساء فيها، يعني أنه كان يصليها على خلاف السنة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب وصلى ورجع مرة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات حتى قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فيسمي العلماء هذا الحديث حديث المسيء في صلاته، وهو حديث عظيم رواه الشيخان وفيه فوائد كثيرة. المهم أنه في هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وقوله كبر فعل أمر، والأمر مطلق الأمر يفيد الوجوب. الركن الثالث قراءة الفاتحة، وهي ركن في كل ركعة، كل ركعة من يقرأ الفاتحة؟ قال للإمام والمنفرد. إذا من الذي لا يقرأ الفاتحة؟ على ظاهر كلام مصنف المأموم، فالمأموم ليس قراءة الفاتحة ليست ركنا في حقه، لكنها ركن في حق من؟ في حق الإمام والمنفرد، لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا. واضح لكم المنفرد؟ يعني ما أعتقد يحتاج إلى توضيح، يعني الإمام هو الذي يصلي معه أناس، والمنفرد هو الذي يصلي وحده. طيب، لحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الشيخان. الركن الرابع ركوع إجماعا، الركوع ركن بالإجماع، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ولقول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، إلا ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف فسنة، وكذا الرفع منه والاعتدال بعده. سيأتينا إن شاء الله، وتعرفون أنتم أيضا أن صلاة الكسوف فيها ركوعان، صح؟ في كل ركعة ركوعان، الركعة الأولى ركن، أو نقول الركوع الأول ركن، لكن الركوع الثاني سنة. واضح؟ هذا في صلاة إيش؟ الكسوف. إذن هذه حالة استثنائية. إذن إذا قيل لك ما حكم الركوع؟ تقول أصل في الركوع أنه ركن، إلا في موضع واحد يكون الركوع سنة، وهو الركوع الثاني في صلاة ماذا؟ في صلاة الكسوف، وستأتي معنا صلاة الكسوف إن شاء الله. الركن الخامس رفع منه، أي الرفع من الركوع، هذا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الركن السادس اعتدال، لقوله صلى الله عليه وسلم لمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم، الاعتدال يعني الرفع غير عن الاعتدال. الرفع هو أن ترفع رأسك من الركوع، أما الاعتدال هو أن تستوي قائما. واضح؟ الركن السابع السجود، سجود إجماعا لقول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد، نعم، حتى تطمئن ساجدا. فيسجد على ماذا نسجد؟ على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ قال على الأعضاء السبعة وجوبا، لو تركت عضوا واحدا من الأعضاء السبعة سجودك باطل. ومن الأعضاء السبعة الأنف، لحديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، يعني يدخل في ضمن الوجه الأنف. طيب، إذن الجبهة والأنف واليدين والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين هذه سبعة. واضح؟ رواه الشيخان. والركن الثامن رفع منه، أي من السجود، لما يأتي ويغني عنه ما بعده. طيب، يعني أن ما بعده ما هو؟ وهو الركن التاسع، جلوس بين سجدتين، بين السجدتين. يعني يقول الشارح أن هذا الركن التاسع يغني عن الركن الثامن. طيب، على كل، يعني الأمر في هذا سهل، المهم أن يجلس الإنسان بين السجدتين يطمئن. جلوس بين السجدتين لقول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. الركن العاشر وطمأنينة في كل فعل من الأفعال المذكورة، كل هذه الأفعال التي تقدمت لابد أن تطمئن فيها، فمن أركان الصلاة الطمأنينة. ما هي الطمأنينة؟ ستأتي الآن. للأمر بها في حديث المسيء في صلاته، وقال الشيخ الإسلام الركوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه. صحيح، أنت الآن تخيل إنسان يعني ينحني فقط جزء من الثانية، طيب نصف ثانية، هذا لا يمكن أن نصفه بالسجود، لا بد أن يطمئن قليلا حتى يكون سجودا. فيريد ابن تيمية أن يقول إن الركوع والسجود لا يكون سجودا إلا إذا سكن الإنسان أثناء سجوده أو أثناء ركوعه. فرع، وهي أي الطمأنينة، عرف الطمأنينة ما هي؟ قال حصول السكون، حصول السكون يعني أن تسكن أعضاء الإنسان في هذه الأثناء، حصول السكون وإن قل حتى ولو كان قليلا. ولاحظ أنه لم يضبطه بمدة زمنية، تركه كما هو، يقول أن تسكن أعضاءك مدة قليلة. واختار المجد، المجد هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، اسمه لقبه مجد الدين، مجد الدين ابن تيمية، وأيضا إمام وفقيه. اختار أنها بقدر الذكر الواجب. ما هو الذكر الواجب؟ مثل سبحان ربي الأعلى، كم هي المدة الزمنية التي تأخذها أنت لتقول سبحان ربي الأعلى؟ قليل، صح؟ يقول بهذا المقدار يجب أن تسكن أعضاءك في كل الأعضاء والأركان التي مر ذكرها. الركن الحادي عشر تشهد أخير، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. هذا فعل أمر، ومطلق الأمر يفيد الوجوب. ماذا يقول؟ التحيات لله، رواه مسلم. الركن الثاني عشر جلوس له، يعني أن تجلس للتشهد، يعني لو قالها إنسان هو واقف ما ينفع، أي لتشهد الأخير وللتسليمتين، يعني أن يجلس الإنسان للتشهد وأن يجلس لماذا؟ للتسليمتين، لمداومته صلى الله عليه وسلم على الجلوس لذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هو القدوة عليه الصلاة والسلام، فنقتدي به في كل شيء، رواه البخاري. وأما عدم ذكره في حديث المسيء في صلاته فلأنه صلى الله عليه وسلم علمه ما أساء فيه، عرفتم؟ أما الذي لم يسئ فيه، لم يخطئ فيه، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب جيد. فرع، والركن منه أي من التشهد الأخير، التشهد الأخير جمل كثيرة، ما هو الركن منه؟ يعني ما الذي إذا قلته من التشهد الأخير يكفيني وتكون الصلاة صحيحة؟ ما ما القدر المجزي؟ ما القدر الذي لا بد منه؟ فهمتم؟ قال هو أن تقول اللهم صلي على محمد، إذا قلت هذه الجملة صلاتك صحيحة. ما كان بعد ذلك من زيادة ومن ألفاظ ومن جمل ومن أدعية، هذا كله سنة. طيب، إذن لو قلت فقط اللهم صلي على محمد فعلت الذي عليك، لكنك لا تأخذ مثل الأجر من أكمل الدعاء كاملا، لظاهر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عز وجل ماذا قال؟ قال صلوا عليه، على من؟ على محمد عليه الصلاة والسلام فقط. فحينئذ إذا قال اللهم صلي على محمد فصلاته صحيح. نعم، بعدما يجزئ من التشهد الأول. نعم، يعني متى تقول اللهم صل على محمد؟ بعد أن تأتي بالمجزئ من التشهد الأول. وما هو المجزئ يعني الذي يكفيك من التشهد الأول؟ هو أن تقول التحيات لله، سلام عليك أيها النبي. طبعا هذه رواية، هناك روايات كثيرة يعني في هذا، ورحمة الله، سلام علينا والعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا إيش؟ هذا التشهد الأول. طيب، تقول بعده، لو قلت بعده اللهم صلي على محمد، هذا التشهد الأخير. إذا قلت هذا فقط صلاتك صحيحة، لكن أن تكمل، لو أكملت ذلك فهو أفضل وأجرك أعظم. لذلك قال الشارح وما زاد عليه سنة، والسنة فيها أجر عظيم لاتفاق جميع الروايات على ذلك، بخلاف ما عداه فإنه أثبت في بعضها وترك في بعضها. طيب، الركن الثالث عشر التسليمتان، وهو من المفردات. من المفردات يعني القول بأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، التسليمة الأولى والتسليمة الثانية كلاهما ركن من أركان الصلاة، هذا القول كلاهما ركن من أركان الصلاة، هذا القول تفرد به الإمام أحمد لحديث علي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم وتحليلها، أي كيف تتحلل من الصلاة، كيف تخرج منها؟ قال التسليم، يعني أن تسلم. رواه أحمد. قال القرافي فحصر التحليل بالتسليم، وهذا يدل على الوجوب، يعني أن سلم لم يجعل للتحلل من الصلاة إلا وسيلة واحدة وهي التسليم. كيف حصرها؟ لأن هذه طريقة من طرق البلاغيين، أن تعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر، فتحليلها معرفة والتسليم معرفة، هذا الأسلوب عند البلاغيين يفيد الحصر. مثل أن تقول القائم زيد، المؤمن زيد، معناها لا يوجد مؤمن غيره. طيب، تحليلها التسليم، أي لا يوجد تحليل من الصلاة إلا التسليم، فحصرها، حصر التحليل في التسليم يدل على أنه واجب. الركن الرابع عشر الترتيب بين الأركان، لابد أن ترتب على هذه الأركان التي سردناها لك، وهي التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها للمسيء في صلاته مرتبة بثم. وأنتم درستم في العربية أن ثم ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب والتراخي طبعا، لكنها تفيد الترتيب. مسألة وواجباتها، أي الصلاة ثمانية، عرفتم الأركان، الآن نريد أن نتعرف على واجبات الصلاة. الأول تكبير للانتقال، قلت لكم هذا، كل تكبيرات الانتقال واجبة وليست بركن، فإذا تركت واحدا منها عمدا تبطل صلاتك، تركتها جهلا أو سهوا صلاتك صحيحة وعليك سجود السهو، لحديث أنس إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فرع التكبير في الصلاة واجب لغيري، يعني التكبير الأصل في التكبير، تكبيرات الصلاة، أنها واجبة، إلا في حالات. واحد، تكبيرة الإحرام، هذا تقدم معكم قبل قليل، هذا استثناء. لماذا؟ قلنا لكم هناك أن تكبيرة الإحرام إيش؟ ركن. إذن المصنف ماذا يقول؟ كل تكبيرات الصلاة واجبة إلا أربعة أشياء. الشيء الأول تكبيرة الإحرام، فليست بواجبة بل هي إيش؟ بل هي ركن، يعني أعظم من الواجب. طيب، اثنين، تكبيرة المسبوق لمن أدرك الإمام راكعا فإنها سنة. أنت الآن دخلت المسجد، فلما دخلت المسجد، هذه صورة المسألة الآن، فلما دخلت المسجد وجدت الإمام والمأمومين راكعين فأسرعت ودخلت الصف. طيب، الآن لما دخلت أنت الصف والقوم راكعون، أنت عندك الآن تكبيرتان، تكبيرة الإحرام لكي تدخل في الصلاة، وتكبيرة الانتقال كي تنتقل من حالة القيام إلى حالة الركوع، صح ولا؟ وهذه بالمناسبة تغيب عن كثير من الإخوة. طيب، فالآن ماذا أفعل؟ هل أكبر تكبيرتين، أكبر تكبيرة الإحرام ثم أكبر تكبيرة الانتقال وأركع، أم يكفي أن أكبر بتكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام وأركع مباشرة؟ طيب، الفقهاء مختلفون في هذا. الذي يهمنا الآن مذهب، أو الذي يهمنا الآن ما يقرره المصنف. المصنف ماذا يقول؟ يقول التكبيرة الأولى لا بد منها وهي تكبيرة الإحرام فتكبر، أما التكبيرة الثانية وهي تكبيرة الانتقال في هذا الموضع لأنك مسبوق، سبقك القوم، هم سابقون وأنت مسبوق، لا، في هذا الموضع تكبيرة الانتقال في حقك أنت أيها المسبوق سنة، إن جئت بها لك أجر وإن تركتها لا شيء عليك. واضح هذا؟ إذن ما الأفضل؟ الأفضل أن تأتي بالاثنين، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة الانتقال. واضح لكم هذا يا أخوان؟ طيب، الاستثناء الثالث، التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء فإنها سنة. ستأتي معنا إن شاء الله صفة العيد وصفة الاستسقاء، وأنتم تعرفون أننا نكبر عدة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، صح ولا لا؟ هذه التكبيرات الزائدة التي تكون بعد التكبيرة الأولى في العيد والاستسقاء، ما حكمها؟ لا هي بواجبة ولا هي بركن، ما حكمها؟ سنة. طيب، إن فعلتها تؤجر، إن تركتها لا شيء عليك. الرابع من الاستثناءات، تكبيرات الجنازة فإنها ركن، فإنها ركن. نحن نكبر في الجنازة كم؟ 4 تكبيرات، هذه التكبيرات 4 ركن من أركان صلاة الجنازة، إذا تركت واحدة منها صلاة الجنازة باطلة. إذا نلخص كلام المصنف، نقول كل التكبيرات في جميع الصلوات واجبة إلا 4 أشياء: تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرات الجنائز ركن، تكبيرات تكبيرة المسبوق لمن أدرك الإمام راكعا سنة، التكبيرات الزوائد في العيد والاستسقاء سنة. واضح هذا؟ إذن فرغنا من الواجب الأول وهو تكبيرات الانتقال. الواجب الثاني تسميع، يعني أن تقول سمع الله لمن حمده. من الذي يقول هذا؟ الإمام والمنفرد. طيب، المأموم، المأموم هل يقول سمع الله لمن حمده عند المذهب؟ لا، لا يقول، لحديث المسيء في صلاته السابق وفيه ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. الثالث تحميد، ما معنى تحميد؟ أن تقول ربنا ولك الحمد. من الذي يقول هذا؟ الإمام والمأموم والمنفرد، يعني الكل، من يصلي بالناس ومن يصلي خلف الناس ومن يصلي وحده، كل هؤلاء يقولون ربنا ولك الحمد، لحديث أبي هريرة قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، وقولوا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، اللهم ربنا لك الحمد. الرابع تسبيحة أولى في ركوع بأن يقول سبحان ربي الأعلى، كم مرة؟ مرة واحدة، ما زاد على مرة واحدة سنة، لك فيه أجر وإن تركته لا شيء عليك، بل لكن لا بد إيش؟ لا بد أن تأتي بتسبيحة واحدة. طيب، من الذي يسبح؟ الجميع، الإمام والمأموم والمنفرد، لحديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، رواه أحمد. الخامس تسبيحة أولى في سجود، ماذا نقول نحن في السجود؟ سبحان ربي الأعلى، كم مرة؟ مرة واحدة، من الذي يقول؟ الإمام والمأموم والمنفرد، لحديث عقبة بن عامر لما نزلت سبحان ربي سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد. السادس قول رب اغفر لي، متى أين نقولها؟ بين السجدتين، كمرة واحدة. لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، رواه أبو داود. طيب من الذي يقولها؟ قال المصنف للكل، يعني ما مأموم منفرد، لحديث صلوا كما رأيتموني يصلي. الواجب السابع التشهد الأول. التشهد الأول ذكرنا لكم نصه قبل قليل وفيه ألفاظ كثيرة، لكن التشهد الثاني ما حكمه؟ ركن. ما الركن منه؟ اللهم صل على محمد. طيب إذا التشهد الأول واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو لما نسيه، كما في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، يعني نسي إيش؟ نسي التشهد الأول. فلما قضى صلاته سجد سجدتين. لو كان التشهد الأول غير واجب هل سيجدد للسهو؟ الأصل أن سجود السهو يكون لما لا بد منه كالواجبات. ثم سلم بعد ذلك، رواه الشيخان. الثامن جلوس له، يعني أن تجلس للتشهد الأول، وهذا تقدم في حديث عبد الله بن بحينة. ثم قال مسألة، وسننها أي الصلاة ضربان. الآن سنن الصلاة، فرغنا من أركان الصلاة، فرغنا من واجبات الصلاة، والآن نختم بسنن الصلاة. نقول سنن الصلاة ضربان. ما معنى ضربان؟ يعني نوعان، الأول أقوال والثاني أفعل. ما حكم السنن؟ قال لا تبطل بترك شيء منها، أي السنن مطلقا، سواء تركته عمدا أو جهلا أو سهوا. اتفقنا؟ ولا شيء عليك ولا إثم عليك ولا سجود سهو واجب عليك. مسألة، قال فسنن الأقوال كم؟ 11، وهي: واحد، استفتاح. كلكم تعرفون دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه أحمد واختاره أحمد. اختار أحمد هذا الدعاء واعتمده، لأن عمر كان يعلم الناس هذا الدعاء. طيب هل هناك أدعية أخرى؟ نعم هناك أدعية أخرى وكلها مقبولة، يعني التي صح سندها لك أن تقولها ولك أن تعمل بها، ولا بأس من التنويع. طيب لا بأس من التنويع، لكن من داوم على هذا فلا شيء عليه، ومن نوع فحسن لا بأس. السنة الثانية، السنة القولية الثانية، قال التعوذ. التعوذ قبل قراءة القرآن، إيش تقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة المشهورة. هناك صيغ أخرى لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ. ما معنى إذا قرأت القرآن؟ يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن، واضح؟ ليس إذا قرأت بعد أن تقرأ تستعيذ، لا، قبل أن تقرأ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل القراءة، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، رواه أبو داود. وكيفما تعوذ به من الوارد فحسن، لأن هناك ألفاظ واردة مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هناك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ألفاظ كثيرة. طيب الثالث البسملة، متى نبسمل؟ قبل الفاتحة. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لحديث نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن التي هي ماذا؟ الفاتحة. وقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. وقول الرابع قول آمين إذا فرغ من الفاتحة، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أحمد. ما معنى آمين؟ قيل معناها والله أعلم أي اللهم استجب، اللهم استجب، وهي موجودة يعني عند الأمم الأخرى، وبعضهم زعم أنها كلمة ليست عربية، وهي موجودة عند النصارى وعند غيرهم، موجودة عند العجم يعني يقولون آمين. وآمين فيها لغات، فيها عدة لغات، تجدونها في كتاب التبيان للإمام النووي، التبيان في آداب حملة القرآن، ذكر فيها مجموعة من اللغات. السنة القولية الخامسة وقراءة سورة بعد الفاتحة. ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة؟ سنة، إذا جئت بها طيب، وإذا تركتها لا شيء عليك. في فجر متى نقرأ السورة القصيرة؟ في فجر وجمعة وعيد والتطوع، صلوات التطوعية، وأولتي مغرب ورباعية. رباعية يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها ظهر وعصر وعشاء. تقرأ في ركعتين الأوليين الفاتحة وسورة قصيرة، فاتحة وسورة قصيرة. طيب، أما آخر ركعتين من الرباعية فلا نقرأ فيها إلا إيش؟ إلا الفاتحة، لورودها عن النبي عليه الصلاة والسلام. السادس، وجهر إمام بقراءة فيما يجهر به، فيجهر إمام بقراءة صلاة صبح إجماعا، وقراءة صلاة جمعة وعيد وكسوف واستسقاء، ويأتي في بابه، وقراءة أوليي صلاة مغرب وعشاء إجماعا. طيب، السابع، وقول غير مأموم. من هو غير المأموم؟ الإمام والمنفرد. ماذا يقولون بعد التحميد؟ يقولون ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ما حكمه هذا؟ سنة، لقول ابن أبي أوفى، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال اللهم ربنا اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، رواه مسلم. وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لحديث ابن عباس. أما المأموم فلا يقول بعد التحميد شيئا. طيب، لحديث أبي هريرة، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم لك الحمد. طيب، السنة الثامنة، السنة القولية الثامنة، وما زاد على مرة في التسبيح كركوع وسجود، هذا تقدم معكم قبل قليل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقول ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وإذا سجد فليقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه، يعني هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال. قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات. السنة القولية التاسعة، ما زاد على مرة في سؤال المغفرة بين السجدتين. طيب، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. طيب، المرة واجب وما زاد عليه سنة، والسنة أن يقول ذلك ثلاثا وهو أكمله على ما سبق في الركوع. وقال حذيفة، وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. السنة القولية العاشرة، ودعاء في تشهد أخير، إذا فرغت من التشهدين يستحب لك أن تدعو، لحديث كان يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، رواه الشيخان. السنة القولية الأخيرة، قنوت في وتر، وهذا سيأتي إن شاء الله مرة أخرى وسنفصله، أن تدعو بدعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت، هذا سنة. مسألة أخيرة، قال وسنن الأفعال، هناك سنن الأقوال تقدمت 11. طيب، سنن الأفعال ما هي؟ مثل رفع اليدين في مواضعه، لما تنتقل من ركن إلى ركن ألا ترفع يديك؟ صح، ترفع. طيب، ما حكم الرفع هذا؟ سنة. وضع اليمنى على اليسرى سنة، واضح؟ طيب، ونحو ذلك مع الهيئات، سميت هيئة لأنها صفة في غيرها، كجهر الإمام في القراءة، كون الإمام يجهر في القراءة سنة، والترتيل ونحو ذلك. قال 45، إيش يعني 45؟ 45 سنة قو 45 سنة فعلية، تخيلوا، عندنا في الصلاة 45 سنة فعلية، مثل ماذا؟ مثل القبض على اليدين، مثل رفع اليدين عند الانتقال من ركن إلى ركن. هذه 45 إذا جئت بها كلها لك أجر، وإذا تركتها ليس عليك شيء ولا سجد سهو عليك. طيب، الشارح وضع فصلا لكن صاحب المتن لم يضع فصلا، فنحن سنمشي مع صاحب المتن البعلي ونكمل فقط هذا الفصل ونختم. أشياء تكره للمصلي، ماذا يكره للمصلي؟ مكروهات الصلاة، عرفنا واجبات الصلاة وشروط الصلاة وأركان الصلاة وسنن الصلاة، نريد أن نعرف الآن مكروهات الصلاة. مسألة، قال ويكره للمصلي أمور، منها التفات في الصلاة بالرأس أو بالعين، هذا مكروه، لا يبطل صلاتك لكنه مكروه. لحديث عائشة قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، رواه البخاري. طيب إذا كان هناك حاجة أريد أن ألتفت لحاجة، مثل إنسان سيموت فأنبهه، أو حريق، أو طفل سيسقط، ضرورة أو شيء ملح، قال يجوز الالتفات للحاجة. لحديث سهل قال ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود، الآن سيبين أبو داود ما هي الحاجة، لماذا التفت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. طيب إذا كان هناك حاجة يجوز الالتفات في الصلاة بقدر الحاجة. المكروه الثاني وتغميضه عينيه، يعني إذا غمض الإنسان عينه هذا مكروه، لكن إذا كان بدون حاجة ينبغي أن يقيد بهذا، إذا كان بدون حاجة. أما إذا كان هناك غبار أو دخان أو نار أو شيء مؤذي فأغمض عينه لا بأس. طيب لماذا تغميض العينين مكروه في الصلاة بدون عذر؟ قال الشارح لأنه فعل اليهود. المكروه الثالث ومس الحصى وأنت تصلي تمسك الحصى، هذا مكروه ونحو ذلك، مثل العبث مكروه، فرقعة الأصابع مكروه. كل هذا لماذا مكروه يا أخوان؟ لأنه ينافي الخشوع في الصلاة. كذلك مثل من يعدل غترته أو يعدل عقاله أو يفتح الزرار ثم يغلقه أو يفتح الجوال ثم يغلقه، هذا كله من العبث في الصلاة وهو مكروه، يعني ينقص أجر الصلاة، ولكن الصلاة صحيحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.